كان اللي بحبه جاني وفرحت بقربه تاني، جاني اللي بحبه جاني وفرحت بقربه تاني، ومين يا قلبي ينسى حبيبه الأولاني؟ جاني اللي بحبه جاني. الدنيا في عيني وردة والليلة عندي عيد، وفرحة النهاردة خلقتني من جديد، والوقت بيجري مني وبخاف من بعده عني، ده حبيبي اللي جواني وفرحت بقربه تاني، ومين يا قلبي ينسى حبيبه الأولاني؟ جاني اللي بحبه جاني. جاني كلامي أهي لازم عنك، قومي معايا، أنا حطمة عليهم هما الاثنين على حيرتي وانشغالي والوقت والحنين. قضيت 7 ليالي ينحسبهم 7 سنين، وبفكر في اللي فات صدني الذكريات، وبعدي طول أهواني فرحت بقربه تاني، ومين يا قلبي ينسى حبيبه الأولاني؟ جاني اللي بحبه جاني. صدفة ومن غير معاد طفيت نار اشتياقي، واللي يدوق البعاد يعرف معنى التلاقي، دي حلاوة الغرام في الصلح والخصام، وبعني واشتراني وفرحت بقربه تاني، ومين يا قلبي ينسى حبيبه الأولاني؟ جاني اللي بحبه جاني.